وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، الكلام ابن القيم رحمه الله يحتاج إلى قراءة واسترسال في القراءة وتأمل في القراءة وتمعن فيها. ويليت الإخوة الخطباء يعملوا سلسلة، واحد مثلا يكون بيخطب في مسجد واحد فيعمل سلسلة خطب عقوبات المعاصي، يظل يخطب في عقوبات المعاصي الخطبة تلو الخطبة، لأنه نحن نحتاج إلى هذا. وهذا الكتاب اللي هو الجواب أو الداء والدواء أو الجواب الكافي، هذا الكتاب يكاد يكون أفضل كتاب لتقويم السلوك، يكاد يكون أقوم كتاب لتقويم السلوك، لأنه فعلا لو الإنسان تأمله يستقيم سلوكه، لأنه بيزرع فيه الخوف الحقيقي والرجاء الحقيقي. هو ابن القيم عنده يعني عقدة جعلته يؤلف هذا الكتاب. هذه العقدة ان ابن القيم امن بشيء يجب ان نؤمن به كلنا، وهو ان اليقين بموعود الله يحسن السلوك. اليقين بموعود الله يحسن السلوك، وكلما ضعف اليقين بموعود الله كلما ساء السلوك. فاليقين بموعود الله هو الشيء الاوحد الذي يحسن العمل. موعود الله ما هو؟ الجنة، العفو، المغفرة، النجاة من النار. هذا الموعود لو فعلا استقر في القلوب حسن العمل. أما إن كنت في شك، والناس أكثرهم في شك، إما شك كامل وهم الكفار والمنافقون، وإما شك تتفاوت درجاته وهم العصاة. وكلما انتفى الشك ازداد اليقين، كلما قل الشك زاد اليقين، كلما قل اليقين زاد الشك. فإن كنت في شك فما عليك إلا أنك تتأمل في مخلوقات الله، وأول ما تتأمل تأمل في نفسك. فالقيم يقول إن أنت نفسك إذا تأملت نفسك، كيف أتأمل نفسي؟ أتأمل نفسي كيف بدأت؟ أنا كنت مجرد نطفة، مجرد نطفة. يعني هل تتخيل ان الرجل يقذف 70 مليون حيوان منوي في القذفة الواحدة، وان انت واحد من هذه 70 مليون؟ القذفة الواحدة ما بين 40 مليون الى 70 مليون نطفة، انت واحد من هذه 40 او 70 مليون نطفة لا ترى بالعين، موجودة داخل سائل لا يرى بالعين. هذه النطفة إذا كيف أتكونت أنا منها، وكبرت وعشت وقرأت وأكلت وشربت وفعلت كذا وكذا وكذا، هذا دليل على قدرة الله عز وجل العظمى سبحانه جل وعلا. فينبغي الإنسان إذا تأمل في نفسه وفي درجات نفسه والأجهزة الموجودة فيه ومعاملات الذكاء التي فيه، المخ والقلب والأعضاء والرئتين والقدمين واليدين، لو يتأمل كل هذه الأشياء فعلا يتأكد من وحدانية الله تبارك وتعالى وصدق رسله، ويتأكد من شيء، إن الأمر هذا كله الذي تم لك أنت ممكن أن يكون شيء عبث سدى، فعندئذ يؤمن أن الله عز وجل لن يتركنا سدى ولا هملا. فإذا استقر في ذهنه هذا تأكد أن الله عز وجل عليه رقيب، فإن تأكد أن الله تبارك وتعالى عليه رقيب وصل إلى أعلى درجات الدين وهي الإحسان. الإحسان هو المراقبة. عجيب. الإحسان هو المراقبة. ولذا ابن القيم يقول تخيل، يعني هو دايما يرسم صور هنا، وهذه الصور من باب ضرب المثال، وضرب المثال اللي بيضربه عجيب عجيب ابن القيم. ده فعلا يجب انكم كطلاب علم تتلميذوا عليه. ابن القيم كتبه موجوده، تلمذ عليه اجعله شيخا لك. المثال يقول ماذا؟ لو ان ملكا شديد الطباع شرسا يسارع بقتل والتنكيل بمن عصاه، لو ان ملكا خلص لو ان ملكا شديد المراس قوي، وهو يسارع بالتنكيل وعقاب من عصاه لأدنى هفوة. قال: فإذا جلس هذا الملك على عرش وأجلس الناس أمامه وأتى بمحارمه من نسائه، أخواته، زوجاته، بناته، وكنا عاريات، حتى لو عاريات، هل تجرؤون، يجرؤ أحد منكم أن يرفع بصره في إحدى محارمه؟ وهو يعلم أن لو أن الملك لو ثبت عليك أنك رفعت البصر بس قتلك، فماذا ستفعل؟ فيقول وهو: وهذا الملك ينظر إليكم لا تغيبون عنه أبدا، وبين يديه السياف وتحته النطع، والسياف جاهز قد سل السيف، يعني السياف جاء واقف وسل السيف، والنطع، النطع ده شيء يضعونه حيث لما يقتلوا الشخص الدم ينزل على النطع فلا تلوث الأرض. فلو أن هذا الملك بين يديه السياف والسياف سل سيفه وهو ينظر إليكم ولا تغيبون عنه أبدا، إذا رمشت بعينك رآك، إذا حركت عضوا من ذلك أدرك ذلك، وقد أوقف نساءه حوله، هل يجرؤ أحد منكم على اختلاس النظر؟ هل يجرؤ؟ عجيب، هل يجرؤ أحد على ارتكاب شيء يغضب هذا الملك؟ أي إغضاب، سنة غضب واحدة تقدر؟ فما بالك بالله عز وجل. فالمثال، شوف مثال ابن القيم عامل إزاي، مثال بسيط جدا، مثال بسيط جدا، لكن ننظر إلى التصوير، والتصوير ده على فكرة إن هذا الملك رغم هذا التصوير ربما يغضب لأنه بشر، أما الله عز وجل فلا يغفل ولا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية أبدا، بل إن هذا الملك ربما لو أراد أنه ينكل بواحد يعاقب واحد، ممكن أنت أثناء ما بيعاقب الآخر تختلف نظره، لكن الله عز وجل لا يغيب عنه شيء أبدا، سبحانه لا يغيب عنه شيء. إذا خوفك من الملك جعلك لا تنظر إلى المحال. طيب، إذا الذين ينظرون إلى المحال هل هم يخافون الملك؟ إذا الذين في الدنيا ينظرون إلى المحارم هل هم يخافون الملك العلام؟ كلام حقيقي، كلام تصوير عجيب من ابن القيم، تصوير عجيب جدا. فالحقيقة إنه كل ارتكاب المعاصي يساوي ضعفا في الإيمان، دائما يساوي ضعف في الإيمان. فإن قلت يا شيخ تتهم عبد الله بن حمار بضعف الإيمان، أتهم، إيه المشكلة؟ الصحابة يتفاوتون في إيمانه، هل أنت تسوي بين عبد الله بن حمار رضي الله عنه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ شرب الخمر حين يشربها كان قد ضعف إيمانه ولا لا؟ هذا الحكم حكمي؟ لا، حكم الله، حكم الشرع. قال: لا يشرب أحدكم الخمر حين يشربها وهو نفى عنه كمال الإيمان. إذا منفع عن عبد الله بن حمار حال شرب الخمر كمال الإيمان ولا لا؟ وإلا يبقى في خلل في التشريع ولا لا؟ فهل نتهم عبد الله بن حمار رضي الله عنه كلما شرب الخمر كلما ضعف إيمانه؟ جواب نعم. طب هل تتهمون ماعزا حين زنى بضعف الإيمان ساعة الزنا؟ نعم. والغامدية والمخزومية وكل صحابي ارتكب خطأ أو معصية لابد أنه حال ارتكاب هذا الخطأ والمعصية كان ضعيف الإيمان، لا شك، ربما قوي إيمانه بعد ذلك، لكن لا ننفي عنه مطلق الإيمان. وإن الدرجة حتى لو ضعفت هذه أقوى من إيماننا نحن، لا شك، لأنهم أفضل منا وأعمالهم أعظم من أعمالنا. فالشاهد أن علة ابن القيم اللي هي سبب الكتاب هذا كله من أوله إلى آخره ضرورة اليقين بما وجد، ضرورة اليقين بما وجد. فقال: أنت نفسك دليل على توحيد الخالق جل وعلا ووجوده سبحانه وتبارك وتعالى. ففعلا الناس لو آمنت بوجود الله، إيمان بوجود الله ده كل ذلك ربوبية، ربوبية طبعا طبعا، أو لا ربوبية ولا ألوهية، الإيمان بالوجود نفسه مثل الربوبية والألوهية، لأن الإيمان بالله جل وعلا هو الإيمان بوجوده، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية. يبقى الإيمان بالوجود ده إيمان خالص قطاع كامل من الإيمان. طيب أنت تؤمن بوجود الله، أؤمن بوجوده يعني إيه؟ يعني إيه بوجود الله؟ لا على إيمان بالربوبية، على إيمان بالربوبية، إن هناك موجود، ولكن هذا الموجود له مواصفات الإدراك الكامل والعلم الكامل وعدم خفاء أي خافية عليه. أنا أدرك إن فيه موجود رب وخلاص، ولا موجود رب مطلع عليم يراني في كل لحظة ويرى سري وعلانيتي ويعلم ما يجري في نفسي ويعلم خلال فراعه نصف الصدور. هذا اليقين لو فعلا عندك، كيف أنت تفعل أدنى صغيرة؟ كما ذكرت لك إن لو المراقبة هي درجة الإحسان، دي درجة الإحسان، ودي قل من يصل إليها، قل من يصل درجة الإحسان، وحتى الذين يصلون إليها لا يدومون عليها في كل الأحوال. يعني أنت قد تصل أحيانا إلى لحظة مراقبة ثم تخفى، ثم تصل إلى درجة ثم تخفى عليها. أما الدوام على الإحسان هذا مقام الرسل. ففعل، لأنه قال الدليل لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة، يعني لو تدومون على الإحسان، هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم، لو تدومون على الإحسان. فالحقيقة أن كثيرا ما يغيب عنا حقيقة الوجود، حقيقة وجود الله جل وعلا، لأن الوجود لابد وجود كامل، أنه لا تخفى عليه خافية. ففعلا إحنا فينا حتى مع بعضنا البعض أحيانا تكذب علي وأكذب عليك، تجاملني بما لا يليق وأجاملك بما لا يليق، وأحيانا أنت تفعل أفعال لا تحب الإخوة يرون وأنت تفعلها، وأحيانا تفعل أفعالا لا تحب إن أخاك يرى أو إن أباك يرى أو إن جارك يرى. فإذا كنت تستحي من هؤلاء فالله عز وجل حق بأن تخشى. إذن هو هذا منطلق ابن القيم رحمه الله في تأليف هذا الكتاب. هذا الكتاب عجيب، كتاب عجيب، ينبغي الإخوة تقرأه وكل فترة تعيد قراءته مرة أخرى. فإذا اليقين بموعود الله يوصلك إلى درجة الإحسان، وإذا وصلت لدرجة الإحسان فهذه درجة كمال الدين. وقوله كمل من الرجال كثير يعني وصل درجة الإحسان، لأن لا كمال إلا بالإحسان، لا كمال إلا بالإحسان أبدا، فوصل لدرجة الإحسان. طيب ابن القيم المنطلق هذا هو اللي بيخليه يتكلم عن عقوبات المعاصي، ولا بيتكلم عن عقوبات المعاصي يصور لك صور وأمثلة على إن العاصي كما سيأتي، يعني إن العاصي في أشياء كثيرة، من أنه هو في البلد كده قليل الأصل، ما عندوش أصل، الشخص بيرتكب معاصي ما عندوش أصل. لماذا؟ هو يقول لأن آدم عليه السلام عصى الله فتاه وصار مجتبا عند الله عز وجل ومصطفى عنده، ولأن إبليس عصى ولم يتب، فصار إبليس عدوا لله وعدوا لأبيك وعدوا لك. فإبليس عدو آدم، مش كده؟ عدو آدم أصلا، ده إبليس عدو لك بالتبعية، لكن هو عدو آدم بالأصالة، لأن هي القضية قد قضية شخصية بينه وبين آدم عليه السلام. طيب فإبليس نذر أن يجعل ذرية آدم تعصي. أنت لو عندك أصل هتتبع أباك ولا تتبع عدو أبيك؟ جاوب. في الحقيقة العصاة بيتبعوا أباهم ولا عدو أباهم ولا عدو أبيهم؟ في الحقيقة أن أهل المعاصي بيتبعوا عدو أبيهم. طب الشخص اللي يتبع عدو أبيه ويتواطأ مع عدو أبيه يبقى عنده أصل؟ حاجات ابن القيم ما تخطرش، مع أنها حقيقة وحقيقة واضحة أشياء. فابن القيم ده شغلانة حقيقية. نعم. يجي يقول معنى، يجي لما يعني وتقرأ كلام المفسرين تجد لم يصل هذه الدرجة، ويا ليته فسر القرآن، لأنه هو طبعا أعظم من ابن كثير، وهو من أساتذة ابن كثير وزملاء، يعني هو زميله وأستاذ، وده بيحصل، يبقى زميلك وأستاذك. ابن القيم رحمه الله لما يجي يفصل إن الأبرار التي نعيم وإن الفجار التي نعيم، قرأتها؟ طب إيه يعني؟ ماذا؟ قل كده اجتهد من غير ما تدور يا محمد. يا حلاوتك يا جمالك يا محمد العوض يا حلاوتك كده. فأي واحد يفسرها مش محتاج ابن كثير ولا ابن القيم ولا حاجة خالص. فلو سألت أي واحد ماشي في الشارع كده وتقول تعالى حاجة يعني ايه من الأبرار في نعيم يقول لك احنا في الجنة يا ابني مش كده؟ مش عايز كده محمد صح؟ يبقى ده يبقى ابن القيم ده لا لا يا ابن القيم أنا أذكركم قال إن الأبرار لفي نعيم يعني في ثلاثة درجات من النعيم، في نعيم في الدنيا وفي نعيم في البرزخ وفي نعيم في الآخرة. وإن الفجار لفي جحيم، في جحيم في الدنيا وفي جحيم في البرزخ وفي جحيم في الآخرة. ويبتدي يفصل لك كل هذه الأشياء على طول. كيف إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا؟ تجد وهو في الدنيا هو مرتكب الطاعات فيشعر بلذة، يشعر بلذة عظيمة جدا، وهذه اللذة تجعله حتى لو سجن أو ضرب أو عذب يشعر بلذة، يشعر بلذة. وهذا سر كلام شيخ الإسلام لما قال إن أهل الطاعة في نعيم لو يعرف لو الملوك تشعر به لجلدون عليه بالسيوف، فهم يشعرون بالنعيم. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فتجد الشخص يا ترى لما يزني في امرأة يكون سعيدا ولا لما يمتنع ويضرب ويسجن يكون سعيدا؟ تجده يضرب ويسجن وهو سعيد، سعيد، لأن ذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزع. فتجد هو في نعيم حتى لو عذب، في نعيم حتى لو سجن، في نعيم حتى لو ضرب. والنعيم كمان إن يشعر غير محتاج للخلق، غير محتاج لأي أحد من الأولاد، غير محتاج لثنائهم ولا إعجابهم ولا صدقتهم ولا حاجة خالص، لأنه معه هو غناه بالله في الدنيا جعله في نعيم. فغير محتاج للناس أبدا، لا محتاج يداهن ولا محتاج يتزلف ولا محتاج يكذب ولا محتاج للناس أبدا. فتجد في نعيم في هذه الدنيا. ولذا ابن القيم كلكم تعرفون سجن سياحة وسجن خلوة ونفي سياحة، الكلام قالوا هو في سجن القلعة رحمة الله عليه. ففعلا أهل الشقاء أهل الطاعة حتى لو ذاقوا الشقاء فهم في نعيم. وده سر نعيم خبيب رضي الله عنه وهم حيقتلوه غدا وجالس ليس في باله أي شيء، ليس في باله أي شيء، فهو في نعيم في الدنيا. ولو لم يسجن ولو لم يعذب متنعم بالطاعة، نعيم، يشعر بلذة ويقرأ القرآن، يشعر بلذة لما يحفظ، يشعر بلذة لما يختبر مع زملائه ويبلي بلاء حسنا، يشعر بلذة وهو تعود على الخطابة والتدريس إذا كان في إخلاص، يشعر بلذة الإخلاص، يشعر بلذة صدقة فعلها ولم يرها أحد، كل ما يتذكرها من أي حاجة تثبت أن أنا مخلص يتذكرها. فأهل الطاعة فعلا في نعيم مصطفاد في الشرح لازم تقرؤوه. ثم هم في البرزخ طبعا منعموا، ثم هم في نعيم الآخرة طبعا كما تعلمون، ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل أول النعيم أنه ينجو من النار، أول النعيم النجاة من النار. وتأمل كده لو أنت تمشي على الصراط والنار تحتك وانت بتمر عليها تجري أو كالبرق أو كالريح، انظر إلى العجب، والعجب واضح من أول ما يمسك الكتاب، ها هم قرأوا كتابية، تدل على إيه؟ متعة عجيبة جدا، متمتع متعة عجيبة جدا. ثم يتكلم إن الفجار لفي جحيم، يقول في جحيم في الدنيا وجحيم في وجحيم في، لما بيتكلم عن جحيم الدنيا يقول لك هو يسعى إلى الحصول على لذة، لذة غير شرعية، يعني نفسه يوقع المرأة دي في شيء أو نفسه يسرق المال هذا. يقول هو في شقاء وهو يخطط للحصول ويشعر بالألم لأنه لم يحصل على ما يريد. ثم قال لما يحصل على ما يريد يتألم ويخاف ليضيع منه، فعمال يحافظ عليه ويقفل البيبان ويتأكد حريص جدا عليه معذب به، وإذا سلب منه أو اتخذ منه يتعذب عذابا شديدا جدا. فهو لو عشق امرأة يشقى بعشقها ما لم يحصل عليه، فإن حصل عليها يشقى بشدة الغيرة عليها والخوف من ضياعها منه، وإن ضاعت منه وتركته هجرته أو سلبت منه يظل يشقى بل يموت تعذيبا بسببها. ويأتي في البرزخ محروم من النعمة ومعذب بما كان، وفي الآخرة الجحيم. للقيم يستفيد في هذا الكلام استفاضة، هذه أمور عارف كأنه بيكلمك على بديهية بس أنت مش واخد بالك، يعني خلي بالك ده ايدك مش عارف دي ايدك ده رجلك ده عينك يعرفك باشياء اللي يقولوا ده مسلم معروف ولا لا معروف جدا معروف جدا بس بالنسبة لنا سهل ممتنع بالنسبة لنا سهل ميسر بفضل الله جل وعلا جزا الله خيرا فعلا ورفع الله قدره ونور الله قبره وقدس ثراه يقول بريرة وزوجها روح ده نعم مغيث أرض مغيث وهو شقي بها مغيث نعم شقي بها مغيث بس هذا ليس في الحرام هو تمناها في الحلال ولم يتمناها في الحرام وكان قد أحبها وهي معه وتمتع بها فهذا لو صبر لذاق نعمة الصبر فمن أحب شيئا غير الله شو من القيم بوليه بيحط قيود من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاثا عذب به ثلاثا قبل حصوله وبعد حصوله خوفا من سلبه وفواته وإذا سلبه كما يعذب في البرزخ بفوات النعيم العظيم فيقول أين هذا كله من فرح القلب المؤمن بنعمة الله أين هذا لا فرق وإذا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان لما امرأة جميلة يغض بصره يشعر بحلاوة في قلبه جت منين الحلاوة انه قوي انه رجل انه انتصر انه قوي انه بالله عز وجل قوي انه اطاع فسبحان الله فشايفين منطلقات ابن القيم رحمه الله هو يضع خطه ويسير عليها رحمه الله هل قرات ان الاولاد في نعيم وان الفجار في جحيم قرات محمد عوض ولا قرات ثم يتعجب يقول يا عجبا من بضاعه الله مشتريها وثمنها الجنه الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فيتعجب من بضاعة الشاري أعظم شاري ده أنت لو أنت بائع وجالك شاري عظيم تكتبه شيء ولا تريد ثمنه يكفيك شرفا أنه يشتري منك ولذا تجد الفنادق الكبرى والمحلات العظمى يتمنى أي أمير أو ملك يزوره ويصوروه ويقولوا له أنت تعرف أن البحر فيه قهوة اسمها والتروب لأن الملك فاروق تعطف وجلس فيها نص ساعة فسموها مقهى فاروق فيتشرفون بأن الشاري من عظماء الناس وفعلا أنت لو واخد بسلعة تبعها وجالك عظيم يشتري منك تكون أنت في غاية الشرف ما بالك لو كان الشاري هو الله فيقول عجبا من سلعة مشتريها هو الله والثمن الذي سيدفعه الجنة يعني مثلا اشتري منك شوية الخضار ما يساويش 3-4 جنيه هيشتري منك بكذا مليار تخيل ايه رأيك البيعة بيعة كسبانة جدا فيشتري الله عز وجل نفوسا واموالا هو واهبها بثمن هائل جدا لا يتخيل وهو الجنة ويقول لك والستير في التعاقد الوسيط في التعاقد رسول الله فتخيل البيع شوف البيع عامل ازاي شوف المشتري وشوف الثمن وشوف الوسيط ايضا هذا امر واضح لم تلتفت اليه انت ولا انا والتفت لابن القيم فهي واضحه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه هل انت فكرت في الصوره اللي رسمها ابن القيم دي مع ان هي الصوره الحقيقيه واضحه جدا لم تفكر لا انت ولا انت لأن الفتوحات من عند الله فهذا الرجل كان يعيش من عين كان يعيش من عين فمجرد كلام من القرآن يجيب واضح جدا ويقول لك فهو يتأمل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فصل على النبي أربع أركان إن الله اشترى المشتري هو الله السلعة أنفسهم وأموالهم الثمن بأن لهم الجنة طيب من الوسيط اللي قال لنا هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجي يحكي هذا الكلام تتعجب منه يقول انظر إلى عظمة المشتري وانظر إلى عظمة الثمن المدفوع وانظر إلى الوسيط من هو ثم انظر إلى السلعة تجد هذه السلعة بالية لأن اشترى من أنفسهم وأموالهم أنفسهم مهما طال العهد ماضية زائلة صح ستفنى ستموت وأموالهم أيضا سيتركونها لا شك أو تتركهم لكن الثمن اللي دفعه يزول ولا يحول الجنة تزول ولا تحول؟ لا تزول ولا تحول. يبقى أعطاك ثمن لا يتخيل في سلعة تزول وتحول. كلام واضح في القرآن ولكن بيانه عند ابن القيم وليس عندنا، ولذا وجب علينا التعلم. طالما واضح أنه هو هكذا بهذا الفتح وبهذا العلم العظيم، وجب علينا نعترف بالفضل ونجلس نتعلم منه. رحمه الله رحمة واسعة وغفر له. فيقول: يا عجبا من بضاعة الله مشتريها وثمنها الجنة. وسفير التعاقد الضامن مين؟ رسول الله هو الضامن، الضامن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يأتي بقى الفائدة من هذا. ايه الفائدة؟ ما الفائدة يعني اللي نستفيدها؟ يجيب لك الفائدة، هو يجيب لك من الشاري ومن البائع ومن هي السلعة ومن الضامن، ثم يقول الفائدة. الفائدة من البيعة دي ان اللي يفرط في بيعة زي دي يبقى ايه؟ اللي يفرط في بيعة مثل هذه، تخيل بقى جات لك بيعة عندك مثلا شقة في العصفرة، الشقة تساوي 40,000، ثم جالك فيها مليار تاخد بدلها جزيرة مثلا حالها. ده انت اي بيعة لو وقف في سنترال وفي بيعة كويسة وراحت هتعيط عليه، بيعيطوا على البيعة اللي تفوت منهم. فيقول: فيا عجبا ممن يفرط في هذه الصفقة. طيب من هو الذي يفرط في هذه الصفقة؟ من رفض أن يبيع نفسه وما له لله، يعني من رفض أن يجاهد في سبيل الله. ويبين أن يجاهد يعني لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يطلب العلم الشرعي. المطلوب منكم الجهاد، ما هو الذي أنتم فيه إن شاء الله هو جهاد، طلب العلم جهاد. فيا عجبا ممن يفرط في إخواننا التجار. عارف أن البيع السقع لما تفوت بيبقى حزين جدا، حزين جدا. في أفضل من هذه بيعة؟ أفضل من هذه صفقة؟ فيتعجب ابن القيم رحمه الله ويقول: يا عجبا ممن يفرط فيها. يقول: فمن فرط فيها فقد أهان نفسه وتسبب في أن يهينه الله، ومن يهن الله فما له من مكر. يشوف كمان يسوق يعني ينتبه للمعاني ويسوقها بطريقة رهيبة جدا. فلذا أنا أقول اقرأوا كلام ابن القيم وتذوق كلام ابن القيم لتكون طالب علم يستطيع اقتناص الثمار لهذا. فده من أجمل كلام قاله ابن القيم رحمه الله. ثم يستأنف الكلام، هو كله كان بيتكلم عن عقوبات المعاصي. تذكروا الجلسة اللي جلسناها المرة قبل هذه وذكرنا عقوبات المعاصي 1-2-3، هو ذكر طبعا عقوبات لا تحصى للمعاصي. فذكر من عقوبات المعصية عمل قلب، إن اللي يعصي يأكل حرام يعود نفسه على الأكل الحرام، أو يعود نفسه على التلبس، التلبس بالسين والتلبس بالثاء صح في مسألة المعاصي. التلبس يعني دوام المعاصي، والتلبس يعني الوقوع فيها. التلبس بمعنى فعل المعصية، هو التلبس بمعنى الإصرار عليها. فإن من تلبس بالمعاصي بعد أن تلبس بها يصب عمل قلب، يصب عمل قلب، لأنه هو مع الوقت يستهون أمر المعصية ويستسلم لها، يستسلم للمعصية خلاص، زي اللي تيجي كل ما تبطل والله ما أقدر أبطل سجاير، لأنه تلبس ثم تلبس بها مش قادر خلاص. ويا مناسي يقول لك، تقول له أنت ليه لا تصلي؟ يقول القادر ترك الصلاة، فلما ترك الصلاة وطال به العهد قسم قلب. ومن المعلوم أنه إذا طال العهد بما يخالف أمر الله قست إيه؟ القلوب، قست القلوب. وهذا سر كلام الشيخ عبد الرزاق لما قال إن المصر على الكبيرة قد يصل به الأمر إلى الإيه؟ الاستحلال. صحيح، لأن يظل يقسو قلبه فإن لم يتداركه الله برحمته سقط في استحلال الكبيرة. فمن فضل الله أن عبد الله بن حمار داوم على شرب الخمر، حتى لا نجزم بأن من أصر على الكبيرة سيقع مآلا في الاستحلال كما وقع في هذه الفتوى المبتدعة المعاصرون وغيرهم. فقال إن ارتكاب المعاصي تلبسا وتلبسا يعمي القلب ويسد عليه طريق العلم، علم ماذا؟ يسد عليه طريق العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي لا يتوافق مع المعاصي، يكره المعاصي، يفر عند المعاصي. طيب افرض ان واحد شغلته تعلم العلم الشرعي وفي نفس الوقت هو من أهل المعاصي الكبار، كما يوجد يبقى عالم في المكان الفلاني أو يعمل بوظيفة كذا وهو شغلته تدريس القرآن مثلا أو تدريس الفقه ومع ذلك هو من أهل الرصاح المعروفين مثلا هذا موجود فكيف يسد عليه طريق العلم يحصل له شيئان يحصل له نسيان العلم كلما حفظه ويحصل له ذهاب البركة ذهاب بركة العلم فيقول الكلام يقول كلاما لو قاله غيره لاتعظ الناس ولو قاله هو لما اتعظ الناس وإذا تجد بعض الناس يطلع يتكلم وأنت تتمنى متى ينتهي من كلامه ولا تستفيد منه شيء أبدا وبعض الناس ربما جلس 10 دقائق أو قال قوله فتوى وتسمعها ينشرح لك ينشرح منك الصدر فإذا من عقوبات المعصية عمل قلب وسد طرق العلم الشرعي عليه فإن لم تسد عليه بسبب تلبسه به ووظيفته فيه سد عليه بركة الانتفاع به وبركة النفع به وبركة تذكره الدائم ثم حوسب بدخول النار بعد ذلك لأنه لا يعمل بهذا العلم فيكون من أول من تسعر بهم النار فإذا العلم ينقلب عليه وبالا وهو على غيره فضل ورحمة والعياذ بالله صاحب المعاصي لا يكاد يجد وقتا لكم العلم لأنه عنده النهاردة سهرة مع الحنين وعنده النهاردة قعدة الدماغ عنده ماتش عنده فيلم جديد عنده مسلسلات عنده التلحيد وليه يسهر كل الليل طيب فيقول من عقوبات المعاصي ان العبد يقع اسيرا عند عدوه وعدو الله وعدو ابيه اللي هو الشيطان ما هو صاحب المعاصي اسير الشيطان اسير الشيطان اذا ابن القيم يقول ان كثير منا سبي العدو اسراه وسبيه معظم الناس سبي العدو واذا انت لما ترى الجموع كده تتفرج على الجموع في مباراه مصر والجزائر وترى العالم العربي كله ليس مصر والجزائر فقط العالم العربي كله إلا من رحم الله مشغول بهذه القضية مواكب وتظاهرات وعكوف عند الصنم التلفزيون عاكفون ظلوا عنده عاكفين وما قبل المباراة من توقعات وحوارات وما بعد المباراة من حوارات وتوقعات يبقى دول أسر الشيطان ولا تبع عباد الرحمن دول أسر الشيطان وسبيه أسر الشيطان وسبيه مش كلام والمعاصي واللي تتراه هذه كلها أسر الشيطان وسبيه ومهرجانات وأفراد سبحان الله يعني الآن مثلا عندكم لقاء مع طالب عز مبارع الزهراء طيب تعال قل لبعض الناس عندكم لقاء مع المطرب الفلان أو الممثل الفلان وانظر طب كل الناس عادل إمام سيتجول في المعهد الدين ربع ساعة ساعة 10 وربع بالليل شوف ماذا يحدث في المعهد الدين انظر ماذا يفعل في المعهد الدين قل لهم أن الممثلة الفلانية ستسير في الشارع الفلاني وتقبل أن تمضي في الأوتوغراف لمن شاء وتتصور مع من شاء وانظر ماذا يفعل فإذا معظم الناس أسر الشيطان وسبيه فأنت أسير عدوك وعدو أبيك وعدو الله وهو الشيطان أنت وأنا أعوذ بالله إذا عصينا الله فهو أسير وسجين الشهوة قال فالشخص إذا دخل السجن كيف يسير إلى الله نقيم ينقل لك التصوير إلى واقع يقول لك إنسان أتينا به فوضعنا في رجليه القيود وفي يديه القيود ثم أودعناه السجن ثم طلبنا منه أن يسير إلى البلد الفلاني هل يمكن أن يسير؟ طيب المطلوب من العبد أن يستهلك عمره كله سيرا إلى الله كما ذكرنا أنت الحياة عبارة عن سير إلى الله يحدوك الشوق ويمنعك الخوف من الوقوع هنا أو هنا يحدوك الشوق إلى الله عز وجل والشوق غاية الرجاء الشوق ناتج عن محبة الله عز وجل مبعثه الرجاء بالله تبارك وتعالى فأنت حياتك سير طب لو قيدوك توقف السير مش كده أنت في السكة ماشي قيدوك فقال الناس تقع في سجن الهوى في قيود الشيطان فكيف يسيرون إلى الله كيف يسيرون إلى الله سؤال عجيب سؤال عجيب جدا. تخيل عبد المعاصي الشخص المتجه الى المعاصي فضلا هو بيتكلم عن المعصيه فضلا عن البدعه فضلا عن النفاق والشرك, ان في اثر المعصيه واثر البدعه اشد وسجن النفاق والشرك ابشع, فكيف يسير هذا الاسير او هذا المكبل او هذا المقيد او هذا السجين المسجون كيف يسير الى الله تبارك وتعالى؟ اسير الهوى واسير الشهوه. وبعدين يصور لك صوره من البيئه الرعويه عجيبه جدا, يقول لك هل هناك فرق بين الشاه التي يحيط بها الذئاب والشاه التي الى جوارها الراعي واخواتها من الشياه؟ كيف نفسيه هذه وكيف نفسيه هذه؟ يقول ان الشاه اذا احاط بها الذئاب لو لم يفترسوها ربما ماتت. مظبوط. انت الاعداء لو حاطوا بك ورفعوا الرشاشات ربما لو لم يضربوك بالنار لبت انت من الخوف وتوقع الموت. فقال ان الشاه لما تجد الذئاب, لما تجد بس ذئب واحد قريبا منها ربما من الخوف والهلع, بل احيانا يصل الشاه اذا لم تجد الا الذئب تشل لا تستطيع ان تجري فياخذها الذئب بسهوله. يقول اما الشاه القريبه من الراعي كيف حالها في الامن والاطمئنان؟ ثم يقول لك لو ان الشياه كلها الراعي مشرف عليها والذئاب هناك بعيد, طيب يقول ايها اكثر امنا؟ يقول كلما اقتربت من الراعي كلما كانت اكثر امنا, والشاه الاقرب هي الاكثر امنا. الراعي بتاعنا شرع الله الدين, فكلما اقتربت من الراعي كلما ازددت ايه؟ امنا وامان. تصوير صحيح, كلام صحيح, جابوا من البيئه نظره واحده وجاب. احنا ياما شفنا رعاه وياما شفنا شياه, بل نحن شياه او اشبه بها, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك, مش كده ولا لا؟ قال ذلك رسول الله, قال ذلك, قال ايه؟ انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه, فشبهنا بالغنم وشبه الشيطان بالذئب, وهذا صحيح. والشيطان ذئب البشر, الشيطان هو الذئب ونحن الشياه, ولن ننجو الا اذا اقتربنا من الراعي. ليس لنا نجاه الا بذلك, ليس لنا نجاه الا بذلك ان نقترب من الراعي, والراعي الشرع, الراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم او سنته اذا مات. طيب فهو يقول ان الشاه كلما اقتربت من الراعي كلما ازداد امنها, والله عز وجل ينعم على اهل الهدى بالامن والاهتداء في الدنيا, اولئك لهم الامن وهم مهتدون. انا والله اقرا ابن القيم متعجب, معاني واضحة. أمال إحنا فين؟ وأين عقولنا وأين قلوبنا وأين ذوقنا وحسنا وشمنا؟ سبحان الله. فيقول كلما كانت الشاة أقرب من الرعي كانت أسلم من الذئب. فيقول إن ال شوف ابن القيم تقسيم عجيب, يقول خلي بالك من البعد من مين عن مين؟ عن الله, يعني عن الشر. قال الغفلة تبعد الشاه, والإنسان الغفلة تبعده, والمعصية تبعده أكثر, والبدعة تبعده أكثر وأكثر, والنفاق والشرك يقصيه, يقصيه يعني خلاص يرميه بعيد خالص. ففعلا الغفلة ناس كتير غافلون حتى لو لم يعصوا ولكنهم غافلون, لأن لا يتذوقون طعوم الطاعة. فالغفلة تبعد العبد كما تبتعد الشاة عن الله. ثم المعصية تبعده أكثر, ثم البدعة تبعده أشد, ثم النفاق والشرك يقصيه بعيدا جدا. فسبحان الله, هذا كلام عظيم. معناها انتبه من النفاق والشرك, لا لا, بل انتبه من البدعة, لا لا, بل احذر من المعصية, لا لا, إياك والغفلة, إياك والغفلة. فأنت الحقيقة إن حرصت على إبعاد الغفلة لم تقع في المعصية, ولن تنزلق إلى البدعة, ولن تضيع في مهاوي النفاق والشرك. فسبحان الله على هذا الكلام الجميل. ثم يقول من عقوبات المعصية ما تعرفونه, سقوط الجاه, سقوط المنزلة, سقوط الكرامة عند الله. فلا يكون له لسان صدق في الآخرين, لأن لو إن شخصا اشتهر بالبدعة كالجهم بن صفوان هل الجهل بن صفوان صار له لسان صدق في الآخرين؟ كلما ذكرتم الجهل تذكروه بماذا؟ جميل أهل المعاصي كلما ذكروا بماذا؟ سقط الجهل المنزلة في الدنيا والشرف في الدنيا فضلا عن الآخرة. سقط جهل وشرف، بل هو حتى المسميات عجيبة، يعني يزول عنه أسماء العز والشرف والمجد ويأخذ أسماء الرذيلة، فيقال لا يقال بقى فلان الحاج ولا فلان الطيب التقي الكريم الشريف العالم الورع المصلي المزكي المتصدق، وإنما يتسمى السكير العربين القاتل الزاني صح السباب النمام المغتاب. صارت الأسماء اللاصقة به أسماء بعيدة عن الشرف، يقول بل هي العار والشرار، بل هي العار والشرار. طيب اللي ترك العلم بيتسمى ايه؟ جاهل. اسم شريف ده ولا اسم عار؟ اي لا، كل انسان يرفض اسم لقب الجاهل، الجاهل الجهول، لكن اسم شريف المتعلم طالب العلم العالم، اسماء شريفة اسماء شريفة. فيقول يزول عنه اسماء العز اسماء المدح اسماء الشرف، ما يبقاش اسمه المحسن ولا البار ولا التقي، يزول عنه الاسماء الطيبة ويلصق به الاسماء السيئة والعياذ بالله، ثم يختم بقوله وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. تخيل ورد عندك ولا بتكلم دلوقتي؟ ولا عندك هو ورد، سبحان الله. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فلا إله إلا الله. ثم يقول اعلم إن المعصية تؤثر في العقل، المعصية فعلا المعصية تؤثر في العقل، ولذا يقول لك لو جبت اثنين عاقلان جدا يستويان في العقل، أحدهما يطيع ويتقي والآخر يعصي، جربهما ستجد هذا أكثر عقلا وتذكرا وهذا ليس وهذا أقل منه في العقل والتذكر، وهذا فعلا موجود سبحان الله فعلا موجود. قال وأي عقل عند من آثر لذة ساعة أو يوم على نعيم لا يزول. يعني مثلا إذا سبق أهل العلم الذين قال إن الشخص الزاني يحرم من التمتع بحور العين في يوم القيامة. طيب نفترض إنسان حصل على امرأة جميلة في الدنيا، كم سيستمتع معها؟ ساعة يوم شهر سنة سنتين عشر عشرين ثلاثين خمسين ستين وبعدين؟ طيب أما اللذة والتمتع بحور العين يبقى يقول لك هذا عقل. هل ده عقل اللي هو الشخص اللي يفضل نعيم ساعة؟ ما هو ممكن أو يزني ساعة واحدة ويحرم من حور العين. الشخص اللي يفضل نعيم ساعة ويحرم من نعيم دائم، وهكذا في كل صور التناعم واللذة. ما فعلا الحياة كلها تمر كأنها حلم فعلا، ويا مفني العمر في التفتيش عن حلم لو كان يدرك ما كان اسمه الحلم. ففعلا الدنيا حلم طويل متعدي خلاص، وليت أتعاد بكل عقوب سبحان الله. فيقول إن اللذة لذة ساعة أو لذة يوم أو دهر ثم تنقضي، مقابل لذة لا تزول ولا تحول. طيب أهل النعمة في الدنيا العصاة والكفرة اللي أكلوا الفواكه وشربوا الخمور وفعلوا وفعلوا، في الجنة هيأكل فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، ولا هيأكل زقوم ويشرب حميم؟ يبقى هو آثر الزقوم. ما هو لو هو عنده إحسان ومراقبة يأتيك طعام حرام تقول آكل هذا الطعام الحرام لحم طيب وبعدين أفضل آكل زقوم بعد كده؟ لا أنا مش عايزه، هذه المراقبة. لكن ها هم يفكرون حين يأكلون الحرام يفكرون في هذا؟ أبدا والله. هل الإنسان اللي يريد أن يغتصب أرضا من أخيه أو مالا من أخيه هو يظن أن هو لو ترك هذا الشيء سيعود الله عز وجل قصرا في الجنة أو أراضي شاسعة في الجنة ونعيم لا يزول؟ لا يصح. هو يفكر في متاع الدنيا الحالي السريع جدا، أحيني اليوم أحيانا النهاردة موتني بكرة والعياذ بالله. فكلام عجيب جدا عجيب. لما ابن القيم كل فترة يذكرك يقول لك خلي بالك إذا ارتكبت المعصية فأنت عندك عقوق والدين. كل المعاصي عبارة عن عقوق والدين، لأن والدك هو أباه وآدم وإبليس هو عدوهما، ونذر أن يزل البشر بارتكاب المعاصي. وكل ما ترتكب معاصي يبقى أنت عققت والدك. ولأن آدم عليه السلام يوم القيامة سينظر عن يمينه فيضحك وينظر عن شماله فيبكي، لأنه سينظر هنا يرى أولاده الذين عفى الله عنهم وسيدخلهم الجنة والنعيم فيضحك، ثم ينظر هكذا فيرى أولاده الذين استحقوا الكفر الذين استحقوا النار بكفرهم وفجورهم وفسوقهم فيبكي عليهم هم أولاده. وفي واحد يرى ولده ده نوح عليه السلام حزن بعض الوقت على ولده قال ربي إن ابني من أهلي حصل، لكن لغلبة قوة التوحيد والخوف من الله والأمل في الله وحب الله عز وجل بعد ذلك قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح، خلاص نسي. لكن قبل ما ينسى حزن ولا لا؟ فالإنسان يحزن على ولده ولا لا أخوان وعلى أخيه. فآدم عليه السلام حيحزن فيقول لك أنت كل ما ترتكب معصية أنت بتعق الوالدين، انتبهت لهذا؟ قال أنت غار كل ما ارتكبت وكلما ارتكبت معصية أنت لست بارا بأبيك، لست بارا بأبيك. ثم ذكر، أنا بس بنتقي حاجات بسرعة مش عارفها، وقلت لكم اقرأوا بهذه الطريقة. طيب قال ومن آثار المعاصي أنها تمحق البركة من العمر ومن الرزق ومن العلم، تمحق البركة من العمر ومن الرزق ومن العلم، فتجد العمر يمر سريعا الإنسان العاصي لا يشعر به. ولذا المجرمين يوم القيامة يقسمون ما لبثوا غير ساعة، مع أن ده يعني شبع نعيم ومع ذلك ما لبثوا غير ساعة. ولأن أهل النعيم في الدنيا المحرم يغمسون في النار غمسة، فيقال لأحدهم هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله ما رأيت نعيما قط. يبقى راحت البركة، الرزق بتاعهم فيه بركة، أموال طائلة ثم تذهب كلها في العلم. عندهم فيه بركة، لو كان فيه بركة لنفعهم، لأن العلم أخذ تقوى وسنوها، لكن ما في بركة لا في العمر ولا في الرزق ولا في العلم ولا بل تذهب البركة منه ويضيع منه دنياه ودينه، يضيع منه دنياه ودينه. قال واعلموا أنه ما ضاعت البركة من الدنيا إلا بمعاصي الخلق، إلا بمعاصي ما قوم ثمود عايشين منعمين وينحتون من الجبال بيوت الفارهين، وقوم عاد عايشين هايصين ومرتاحين، وقوم لوط عايشين ومرتاحين. إيه اللي ضيع البركات والنعم اللي هم فيها كلها؟ ما الذي ضيعها؟ المعاصي. المعاصي وهالمعاصي تضيع البركات من الدنيا كلها. فمعاصي الخلق هذه مصيبة، غير أنهم عندهم عقوق وغير محو محق البركة، إلا أنها أيضا تضيع نعم الله عز وجل، لأن النقم تحل محل النعم إذا حلت المعاصي محل الطاعة على طول. والذي يرتكب المعاصي هو من السفلة أو من السفلة بعد أن كان الله عز وجل يريد أن يكون من الطائفة العلية، صار من الطائفة السفلة وليس من الطائفة العلية سبحانه، جعل عليه الذل والصغار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من قال فأمري. يعني إذا لابد لأهل المعاصي أن يصيبهم الذل والصغار، لابد أن يصيبهم الذل والصغار. وشوفوا لكم بعدما انتصر والعالم الآخر ذل رهيب جدا ومرض خطير وألم وحزن رهيب، ويموت كمدا مكبوتا، وكذلك ابن العلقم، وكذلك ابن أبي دؤاد، ويموت مسجونا في جسده. وابن كثير لما بيصف موت ابن العلقم بعد خيانته للمسلمين ولحق به ولده بعدها يقول وقد لحق به ولده والله أعلم في الدرك الأسفل من النار، يقول وقد لحق به ولده بعد ذلك في الدرك الأسفل من النار والله أعلم في الدرك الأسفل من النار. فماذا استفاد؟ لا شيء. طيب قال الآفات والمصائب تجر عليه، وتسقط قوته ومقاومته. هو ماذا يقول ابن القيم؟ يقول ابن القيم ان اي مرض يحتاج الى مناعه، صح؟ لو عندك مناعه وجيه فيروس معين وانا ليس عندي مناعه وانت عندك مناعه، الغالب ان المرض يصيبني ولا يصيبك الا اذا شاء الله شيئا، مظبوط؟ فيقول المناعه لابد دائما تقوي جهاز المناعه، لابد من تقويه جهاز المناعه. فيقول ان تقويه جهاز المناعه لا تكون الا بالطاعه، وان اضعاف جهاز المناعه لا يكون الا بالمعصيه. فالشيطان لما يسلط عليك المعاصي وانت جهاز المناعه يفضل يتقبل يضعف يضعف يضعف، لما يجي يدخل عليك بقى بعد كده بالكبائر يدخل، وبعدها يدخل بالبدع، وبعدين يدخل بالنفاق، ويدخل بالشرك سهل، لانه بدا الاول باضعاف جهاز المناعه. واما لو قويت عندك اجهزه المناعه قويت على هذا الشيطان. فيقول لك ان بيتكلم على ملحوظه، يقول ان اهل الطاعات يظل الملائكه معهم، لان مثلا لو انت من اهل القران ففي ملائكه دايما موجوده معاك، لان في ملك بيتقبل القران من فمك على طول، وفي ملائكه تحفظك، وفي ملائكه مثل القرين، الشيطان ليه قرين ومعاك ملك موكل بك دائما، ده غير الملك اللي بيكتب الحسنات والملك اللي بيكتب السيئات. لما انت تفضل ترتكب المعاصي ملك الحسنات بيبقى كأنه بعيد عنك، وملك السيئات هو الذي يكتب السيئات. لكن يقول ان الملك لما يكون موكل بك وانت تفعل الطاعات لا يكاد يفارقك بل يلازمك، فكلما اتت جنود الشيطان وجدته تفرط، كلما تأتي تفر، فتجده يوفقك الله به، فإذا تكلمت نطق الحق على لسانك، نطق الحق على لسانك، وإذا قضيت بذلك. ولذا يقول لك إن بعض الناس اللي هم أهل معاصي لما يتكلم تقول والله هذه كلمة قالها الشيطان على لسانه، وهذا من أقوال السلف. لما يجي إنسان يقول قولة غير صحيحة يقول له الآن الشيطان هو اللي بيتكلم على لسانه، وده بيحصل مثلا لما بينفعل ويغلط تجد كأن الشيطان هو اللي بيتكلم على لسانه، بعد ما شوية إيه اللي خلاني اتنيلت وقعدت تقول كذا وكذا. فالإنسان إذا تقول بالباطل الشيطان يتكلم على لسانه، وإذا تكلم بالحق فالملك يتكلم على لسانه. فابن القيم يقول إذا لزمت الطاعات كان الملك دوما يتكلم على لسانك ويقضي بقضائك، ولا يقصد انه هو اللي بيفعل، وانما انت توفق بهذا الملك لقول الحق ولفعل الطاعات. فكلام عجيب جدا. كل ما تقوي هذا المناعه تقوي ماذا؟ بالطاعات. واعظم الشيء هو المراقبه كما ذكرنا. ثاني اليقين بموعود موعود الله في النار. ازاي؟ أحسنت السؤال، حاجه هو تكلم في هذه المسألة، وأنا سأذكر كلامه موافق على كلامه، بس ابن تيمية شيخه خلفه في بعض الجزئيات في هذه المسألة، سأكلمكم عنه إن شاء الله. طيب، يقول إن من عقوبات المعاصي إن العبد لما يكون محتاج جدا إلى النصير لا يجد، يفقده وهو أحوج ما يكون إليه، لأن المعاصي جعلته لا يتعلم، فجيء في موقف يريد أن يتذكر ماذا يريد الشرع هنا لا يتذكر، أو يريد أن يجد تأييدا فلا يجد تأييدا، يريد أن يجد توفيقا فلا يجد توفيقا، والعياذ بالله. يقول ابن القيم بقى هقول الصورة دي وهترك الباقي جميل جدا، بس هنقوله الصورة الأخيرة اللي صورها جميلة خالص. يقول ان انت تعيش في حالة حرب، حالة الحرب العدو اللي عندك جاهز دائما ومستعد دائما، والصفوف متحدة والاسلحة جيدة جدا عنده. فيقول ان قائد الجيش اللي بيحاربك قائد العدو اللي هو ابليس، هذا لا ينام. ابليس بينام؟ وغير كده خبير بكل نقاط القوة والضعف عندك، يعني انت معاك عدو وفهمك كويس قوي، زي امريكا ما بتقول انا مصورة كل حاجة وفي ملة صدام، ومصورة كل قطعة وكل بقعة وكل سلاح وكل قطعة سلاح وكل منطقة عسكرية. فبيقول ان الجيش اللي بيحاربك هو ابليس واعوانه، وهؤلاء عارفين جميعا نقاط قوتك ونقاط ضعفك جيدا، وأسلحتهم جاهزة تماما، أسلحتهم شهوات يلقوها ونساء جميلات وحلاوة النميمة وحلاوة الغيبة وحلاوة الكذب و و و و أسلحة كثيرة جدا جدا جدا، يعني عندهم أسلحة متطورة للغاية، وعندهم معلومات أكيدة تمام للغاية، وعندهم أجهزة تشويش عليك تامة جدا تامة جدا، يعني عدو جاهز بكل المقاييس. وانت لوحدك في المعركة، المعركة هذه القائد عندك، انت عندك برضو قائد وجنود، القائد القلب والجنود الجوارح، والجوارح دائما مطيعة للقلب إن صلح، لأن القلب ملك الجوارح، ملك هو القلب. طيب يقول أنت الآن المعركة شرسة جدا ما بين هذا العدو وجيوشه، جيوش إبليس كثيرة جدا، اللي هي الشهوات والشبهات والغفلة والأشياء كثيرة جدا، جنود وجنود كلها جاهزة، وبعدين ده جنود يعني فاعلة، وبعدين عنده اختراقات لك يستطيع أن يخترقك من كذا ناحية، يبعت لك واحدة حلوة فيلم كده جميل حلاوة نميمة، أشياء كثيرة جدا يبعتها لك. أرجو أنك تستفيد من قراءتها حيث المرة الجاية نعيد لهذه الصورة مرة أخرى. القلب لو أن القلب مخلص جدا لله عز وجل الجوارح كلها ستطيعه، فإن الجوارح أطاعته تأتي العين لتنظر، القلب كلها تنظري، ده عدو داخل علينا، عدو داخل علينا. لو أنت نظرت يا جارحة العين إلى هذه المرأة يبقى الثغرة فتحت، العدو هيدخل من الثغرة دي، والعدو بيحب الثغرات، فهو العدو جاهز وعمال يدور لك على فين نقطة ضعف يدخل منها. فهيبدأ مثلا عندك بالنظر، فالقلب هيقول للعين يا عين امرأة جميلة إياك تبصي، لأن ده الاختراق الأول، فالعين لم تنظر وقويت على ذلك، يبقى الثغرة دي للشيطان سدت. جلسة الغيبة، القلب يقول يا أذن اكره هذه الغيبة، يا لسان تكلم وقل هذه غيبة، ابتعد عنها، كف عن ذلك، انصرف. حاضر، سمع وطاعة، لأن من صفات الجندية طاعة القائد، والذي لا يطيع القائد أثناء المعركة مرتكب خيانة عظمى يستحق القتل في ميدان المعركة، مش كده ولا ده؟ فيقول لك ان هذا العدو الشرس جدا بقواته الهائلة جدا المحتشدة القوية واجهزته، انت عندك لو القلب والجوارح غير جاهزة للمعركة وغير ثابتة للمعركة هتتغلب، هيتغلب. اذا اتغلبت الجوارح دخلوا على فين؟ على القلب. اذا دخلوا على القلب امرضوه بالشهوة، وبعدين غلبوه بالشبهة واسقطوه بالشرك، ضاع العدو. شوف المعركة بتاع عبد القيم، المعركة دي خيال من عبد القيم؟ خيال يا اخوانا؟ مش خيال، احنا مش مع سمعان ورعكاش هنا بيقلب فيلم، لا، هذا رجل عالم وارع تقي بيتكلم عن واقع حقيقي، واقع حقيقي. المعركة دي ليست تصويرا، دي حقيقة صورها الله وبينها ربنا وبينها رسولنا صلى الله عليه وسلم، بين فعلا أجهزة الاختراق وأجهزة القوة ونقاط القوة ونقاط الضعف. هذا الكلام مهم جدا لا بد من قراءته بشكل جيد متأني متزوق. كل مرة أقول المرة جاية نتكلم. طيب ابن القيم رحمه الله بيقول إن الشخص لا بد في طريق الحياة، احنا قلنا الحياة طريق، الحياة طريق، بس طريق ليس سائرا هكذا، هو مستقيم، بس مستقيم لا يعلم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم يؤدي إلى فين؟ إلى الله. إذن هو طريق صاعد، مظبوط؟ إذن الصراط المستقيم طريق صاعد إلى الله. فابن القيم يقول أنت في صعود، تيجي معصية توقعك سلمتين، أنت ما صدقت مشيت 3-4-5 سلمات، تروح جاي معصية منزلك سلمتين، فلو تتابعت عليك المعصية هتسقط. يقول طيب إنسان يسقط في معصية فيتوب من المعصية وفق الله للتوبة، يوم راجع تاني ليه السلمة التي كان عليه. ولذا يقول لك لو أنتما اثنان في طريق، الطريق الصاعد، وطالعين جنب بعض، جات لك انت معصية وقعتك سلمتين، لما تيجي ترجع يكون هو عداك بايه؟ بسلمتين او بدرجتين بخطوتين باي حاجتين، ثم ترجع تقع تاني أنت في المعصية تقع تاني. هو فيقول في الآخر هو الذي سيسبقك ولست أنت الذي ستسبقه. هذا إن استمر مسارك على الطريق المستقيم. ابن تيمية بيخالف ابن القيم في الحتة دي شوية، بيقول له إن ممكن الإنسان إذا وقع في معصية ثم تاب التوبة النصوحة الخالصة الخالصة ممكن ربنا عز وجل لا يعيد عند درجته بل يعيد فوق درجته، فربما سبق الأمر زيد القوة لأنه زاد عنده القوة والحرص فأصبح كلما جاءته لا يقع، لأن من شروط التوبة العزم لا يعود. فابن تيمية يقول لك التوبة ممكن ترفعك أكثر مما كنت. فصدق ابن القيم وصدق ابن تيمية رحمه الله. هل الفعل عبد إذا ارتكب المعصية ثم تاب يرجع إلى ما كان عليه أولا أو أنه يرجع إلى أحسن مما كان عليه أولا؟ هذا يرجع إلى حقيقة التوبة وصدق التوبة والاستمرار بعد ذلك في الطريق، لأنه ممكن إنسان يرتكب معصية ويتوب منها لكن متوقف في الطاعات. ياما ناس لا تعصي لكن كمان طاعته خفيفة وهشة. فمرة جاية إن شاء الله يوم الخميس قد نتكلم استفاضة ثانية، لأن احنا نريد أن نتذوق ابن القيم ونتعلم على إيد ابن القيم رحمه الله. لكن لا نقول شيخون ابن القيم، يعني من الأخطاء هذه ابن حسان يقول قال شيخي ابن القيم. كيف شيخ؟ كيف شيخون؟ بعض إخواننا في الأردن مدرسة الأردن طيبة يعني قال إن الإنسان إذا قرأ كلام ابن تيمية جيدا فله أن يقول ولا أن يقول أنا تلمست على ابن تيمية. هذا الكلام غلط، هذا الكلام خطأ. لو قال تلمست على الكتب لو صح تلمست على الكتب جاي جزا الله خير، لكن أقول لا أقول تعلمت وشيخي هو ابن تيمية وأنا من أتباعه الملازمين له، وهذا بالقياس خطأ. نقول طيب لو أن إنسانا حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جيدا نقول أنا صحابي؟ هو طبعا المفتي هو اللي بيقوله، ما بيقابل رسول حيا ما يقعد يفطر معاه ويشرب الكافيه يبقى المفتي صحابي بقى. الله المستعان، الله يهديه ويصلح لنا ويرضى الحال. فالمره القادمه ان شاء الله انا ساستفيد معكم، بس اريد منكم يعني كيف ما عندكمش فرصه والله ابدا غفله اتفضل. نعم نعم نعم. فحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، يعني يسعهم هذه التوبة، مع ذلك أن التوبة خالصة جدا ونصوحة جدا. فالتوبة ما يحيى للذنب، لكن هل رفعت درجتها أكثر ممن لم تقع في الزنا؟ هذا هو كلام ابن القيم وكلام ابن يعني ابن القيم يقول بضرب المثال بقى. عندي الغامدية وعندي امرأة مسلمة لم تزني. الغامدية لما زنت أخرت عن التي لم تزني، لما تابت الغامدية ورجمت رجعت إلى موضعها ولا تفوقت؟ هو القيم يقول إلى موضعها، ثم إنها لما قتلت رجما توقف العمل، لكن الأخرى سبقت. فلو قارناها مثلا بهند بنت عتبة ولا أسماء بنت عميس ولا صحابية من الصحابة الأخرى، ابن تيمية يقول لا، هي ممكن ترجع إلى أعظم من درجتها، وربما استأنس بما استأنست أنت به آدم اللي هو لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. آدم عليه السلام حال بعد التوبة هذا يذكر بالقيمة. حال التوبة أفضل من حال قبل. لا شك. لأنه هو بيقول لك إن الإنسان لما يرتكب معصية بيصيب شيء قد لا يصيب سنوه، وهو الانكسار الدائم بين يدي الله. الانكسار الدائم كل شوية يقول أنا عصيت ربنا، يبقى عنده زيادة حياء من الله. أما الذي لم يعصي ربما لا يكون عنده زيادة الحياء مثل من عصى وتاب. صفة الغرور. لا أقصد صفة الغرور. لا أقصد. يعني الآن لو نظرنا إلى الدنيا، لو أننا ندرسه مثلا على إيد الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، واحد فينا أخطأ في الشيخ وتطاول بسوء الأدب عليه، ثم إن هذا الشخص رجع اعتذر للشيخ وتاب، هتلاقي دايما عينه مكسورة من الشيخ. صح؟ دايما عينه مكسورة مش غير الذي لم يفعل، غير الذي لم يفعل. فإذا الذي لم يفعل لن يكون أكثر حياء ممن فعل وتاب. قد يعظم في عين الشيخ أكثر، قد يعظم في عين الشيخ أكثر، لكن بالنسبة لنفسه نفسه هي المشكلة. فالله المستعان. يعني هي ركبه الشيخ من المعصية ممكن نعمل؟ المعصية عورة بتكون نعمل، لكن التوبة هي النعمل. المعصية الخبث، المعصية الزران، لكن التوبة هي اللي التوبة هي اللي لأنه ممكن الإنسان يعصي ولا يتوب في المصيبة. قلنا قال شيخ فرد ما لا داعي أن أقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن ما قال ابن ما قال ابن القيم قال شيخنا أحمد بن عمرو لأنه بينهما خمسة قرون أو أربعة قرون ونصف. هل قال قال شيخنا أحمد بن عمرو؟ هل قال قال شيخنا الشافعي؟ لا. فالسلف لم يكونوا يقولون عمن لم يعاصروا قال شيخنا، لأن هذه في علم الحديث تدليس، تدليس على طول، تدليس على طول. وانت اخبر مني بهذه المسألة يا محمد. طيب على القلوب مؤثر. اه والله. اه والله. لما بيطلع مننا تأخذ غيوم الغفلة. اه. فبيحصل معه بين الناس يعني باسودهم. اه نعم. نعم. فتلاقيه ما كانش يكون غليظ كده وبتاع. على حقه أو ما هو جزاء سيئة سيئة مثله. هو الإنسان يعامل الناس بما يرضعهم به وبما لا يجعلهم يزيدون في ظلمه وطغيانه، لكن في نفس الوقت هو دائما مع الله. هي دي هي دي بقول لك محور كتابنا القيم اليقين بموعود، يعني المراد قبل، يعني الإحسان. فلا بد أن تكون محسنا حق عادل، يعني دايما افتكر انه شايفك. شوف وانت كل ما تتكلم لو انت دايما مستحضر ان الملك شايفك وبصص لك والسيف جاهز دايما هتبقى تخوف. انا مش بتكلم يعني عن انت بتكلم عن ان الحياة فيها مصائب ومشاكل تخلينا نضطر نتعامل مع ناس بخشوة بقسوة وشدة، لين القلوب اللي بيحدث لما نقرأ ابن القيم يزول وتأتي القسوة في تعاملات الناس في الخارج. تعاملات الناس في الخارج هي الأسوة. عليك واحد عند واحد ألف جنيه رح مدي لك مثلا طب خد 500 طب خد الله يدينا ويدينا تيجي تشد يا ما كنتش تتقسم عنه وتعمل له الغضب على وشك هذا لا بأس لم تستطع وهذا لا بأس ما لا يخل في الإيمان شيئا. ففي الحديث البخاري أن جابرا رضي الله عنه كان يريد سداد الدين فأتى بالبلح في المسجد وأتى الديانة والديانة كلهم عاوزين بلح لأن البلح سلعة ثمن فأتى بالبلح فالبلح بصوا كده لو لن يكفي نصف الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل بنفسه كلمهم إن هم يتنازلوا عن شيء كل واحد يبقى يتنازل شوية يا أخوانا اللي له عشرة صاع ياخد ستة ولا سبعة صاع رفضوا هي قسوة هي منهم شوية فهو طبعا لأنه أمرهم صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب وليس على سبيل وإذا لو أمره على الوجوب انتهى مسلمون ويهود أيضا لهم لأن عبد الله بن حرام أخذ من اليهود وأخذ من المسلم وطبعا الإنسان المسلم بيقترب من المسلم ثم يقترب من اليهود إن لم يجد عند المسلم لأن أصل القرب ثواب عظيم فأنا ما أعطي لمسلم أحسن ما أعطي ليهود يعني إذا أنا أنصح الإخوة كل عاوز يقترب محمد فايق ليه لأن يعطوه الأجر والثواب فهو اقترب النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم جميعا ليضعوا ما وضعوا فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل كالة بنفسه شاهد أن الناس في الأمور المالية وهذه الأشياء النفوس بتكون شديدة وقوية اصبر واحتسب عسى الله يجعل لنا من أمرنا يسرا سبحان الله إلى حاضر ماشي كثير ولم يكن النساء إلا فلانة وفلانة الكمال وصول درجة الإحسان لأن الكمال المطلق للرسل فعلا يعني يجوز إطلاق الرجل عادي أنه كامل تقول أبو بكر كامل على طول تقول رسول الله كامل أبو كريم بعد الصحابة لا نقول عن أحد كامل نقول نرجو أن يكون من أهل الكمال يقول هذا من كل من أحسبه كذلك لأننا قلت أبن المسيب نحسبه كذلك نقول نحسبه في الجنة أما الصحابة كلهم في الجنة ليس فيه عموم كمل من رجال كثير لا ليس فيه خصوص لكن قال كثير فالكثير لا يعلمهم الله عز وجل فلا شك ان الرسل منهم ورسل كثير ليسوا قليلين فالصحابة كلها في الجنة بعينين في اليوم السبت ان شاء الله في ادلة قاطعة ان شاء الله ابن المتوفى منذ 10 سنين ما على كتفي ويقبلني قد حلمت إن رأيت في المنام أنه على كتفي ويقبلني طيب كويس وفي الوقت نفسه جاءت جارتنا وهي من سني ادعت أنه قد يعتدي عليها وفي هذا الوقت قد استيقظت، ما الحكم في ذلك؟ هذا طبعا هذه رؤية إن شاء الله، رؤية خير إن شاء الله، وليست حلما وليست حلما. الابن المتوفى منذ 10 سنين أنت رأيتيه نائم على كتفك ويقبلك، معنى ذلك أن أنت متلبسة بالطاعة فضل الله عز وجل، وأنت الحمد لله لعلك تواظبين على طاعات لله تبارك وتعالى. وأما الجارة جاءت تشكو فلا شك أنك مقصرة في حق الجارة، ربما مقصرة في النصيحة، ربما مقصرة في الزيارة، ربما مقصرة في الإهداء، فلعل هناك تقصيرا في التعامل مع الجيران. لا بأس، ما في مشكلة إن شاء الله. أصبروا أصبروا إن شاء الله. تأولت أزاد من تقبيل الطفل للأم أولاده. ما هو الابن المتوفى ده؟ هذه المرأة لعله توفي قبل الحلم، هذا صحيح. فالطفل طبعا يسوق أهله إلى الجنة ويدعوهم إلى الجنة. بالنسبة للكتاب تخرجهم كلهم. بالنسبة للكتاب الشيخ اللي هو أقوال وأفعال، أقوال وأفعال وأحكام خاطئة طبعا الأخير. نعم. نعم. مجلد. مجلد. نعم. آه ما إحنا إبراهيم أي حد عنده عايزة تعطيها له. إخو اللي بين خدته. كتاب أقوال وأفعال واعتقادات خاطئة. إبراهيم لما أعطيها إياكم. طب لماذا فرطونا في عقلكم؟ اقتلوهم او اطرحوه ارضا. اقتلوه او اطرحوه ارضا. طيب بارك الله فيك.